الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، اخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله وكرمه وحوله ومنته علينا مع هذا الكتاب المبارك صحيح مسلم، كتاب الايمان. اليوم ان شاء الله مع باب جامع اوصاف الاسلام، بس سننتقل الى الباب الذي بعده ونبدا هذا الاسبوع القادم باذن الله وتوفيقه لناخذ هذا الباب والذي بعده، باب بيان تفاضل الاسلام. والصلاة والسلام على صفيه من خلقه وخليه، أما بعد، باب بيان تفاضل الإسلام وأي الأمور في الأخرى. عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. سمعت جابرا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس وأفصح الناس، أتاه الله جوامع الكريم في أوجز الكلمات يرشد الأمة إلى ما فيه الخير له. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل السؤال وتتعدد الأجوبة، وهذا حير العلماء، يعني كيف يكون السؤال سؤالا واحدا وتتعدد الأجوبة، كما جاء أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال طيب، أي الأعمال أفضل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله وجهاد في سبيل الإيمان والجهاد في سبيل الله. وفي رواية أخرى يأتي ابن مسعود فيسأل نفس السؤال أي الأعمال أفضل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على سنن معينة، أوصاه بسرر الشهر، صيام سرر الشهر اللي هو الثلاث الأول أو الأواسط أو الأواخر، وأيضا لا ينام إلا على وتر. فالعلماء لما نظروا في ذلك قالوا هذا ليس بتضاد، هو تنوع، والأصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في حال السائل فيرى ما هو أفضل شيء له، فهو ينظر في حال السائل الذي ينفعه، إما أن يكون رجلا غنيا لا يستطيع القيام مثلا أو الصيام فيأمره بالصدقة، أو ينظر إلى السائل فيجد رجلا فتيا يستطيع الصيام يستطيع القيام فيرشده إلى القيام وإلى الصيام، وينظر إلى رجل فيه بر الوالدين ويستطيع ذلك ويثني عمره في بر والديه فيأمره بذلك، ويبين أن هذا هو أفضل الأعمال بالنسبة له. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي الإسلام خير، أي الإسلام خير فيه دلالة على أن الإسلام فيه فاضل وفيه مفضول كما سنبين في الفوائد المستنبطة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا من لم تعرف. تطعم الطعام هذا أول ما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم وحض به الأمة عندما دخل على الأنصار في المدينة، كما في مسند أحمد عن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أول ما دخل المدينة، وننظروا إلى حاجة الناس، أول ما دخل المدينة فقال أيها الناس هم يتشوقون إلى الجنات، يتشوقون إلى رؤية الملك المقتدر سبحانه وتعالى، فقال أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا فيه حث وتحديد كما قلت على النفقة، كلما كثرت النفقة كلما كثر الرقي عند الله جل وعلا. ولذلك قاعد العلماء قاعدة العبادات نوعان، عبادات ذاتية يعني ذاتية النفس وعبادات متعدية، والعبادات المتعدية أفضل من العبادات الذاتية. العبادات الذاتية كقراءة القرآن لنفسك، كالذكر لنفسك، كالصلاة، كالصيام، كقيام الليل. أما العبادات المتعدية مثل هذه النفقات، الزكاة والصدقة النافلة، فالعبادات المتعدية أفضل بكثير من العبادات الذاتية إلا ما خص الدليل. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على النفقة، ولما لا؟ وإن النفقة تثبت حسن الخلق وكرم الأخلاق، والله جل في علاه كريم يحب كل كريم، وقد حث الأمة على ذلك. قال الله تعالى: وما تنفقوا من شيء فري أنفسكم، وقال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله جل في علاه، إشارة أنه لا يقبل إلا إذا كان لوجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وجاء ملكان يقولان: اللهم أعطي كل منطلقا خلفا وأعطي ممسكا سلفا. وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم حري بنا أن نعلم أنه لابد أن يطلع، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة: أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة بحال من الأحوال. ولذلك ضرب لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أولا أروع الأمثلة في النفقات، وضرب لنا الصحابة أروع الأمثلة حتى نأتسي ونقتدي بهؤلاء ونعلم أن هذا هو أفضل الطاعات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحث الأمة أن تطعم الطعام إشارة للنفقات كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى رجلا سائلا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، انظروا جبل لافتين بين الجملين، غنم لا يمكن عدها ولا حصرها، بين جبلين غنم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعد عليه. فقام الرجل إلى قومه نذيرا ومبشرا، فقال لهم: يا قوم أبشروا وأسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد تمنى كما في الصحيح، تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتيه الله مثل أحد ذهبا أو فضة، ينفق يمينا ويسارا، ما أراد ذلك الجبل يكون ذهبا حتى يتمتع به قصورا وطرف الدنيا، لا والله، ما هو إلا نفقة في سبيل الله. قال: وما أبقي من ذلك إلا ثلاثة دراهم أو دنانير للدين، ومع ذلك مات ودرعه قد رهن عند يهودي في شعير طعاما لأهلي، وكان أجود الناس من كرمه. ولذلك اتسى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون رسول الله يحثهم ويحثهم على النفقة، فجاء معاذ بن جبل يحجر على ماله من شدة كرمه، ما كان يترك أحدا إلا ويضيفه ويعطيه القرى ويكرم كل من عرفه ومن لم يعرفه نفقة في سبيل الله، يعلم أنها عند الله مدخرة وأنها لا تضيع. هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأتي برسول الله ويسمع ويطيع قطع من الطعام. أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له عندنا من يد إلا وكفأنا عليه، إلا يد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما كفأنا عليه. قال: وثاني بماله وأهله، وقال الله يكافئه على هذه اليد، فأنفق ماله عن بقرة أبيه في سبيل الله جل في علاه، فإنه الذي اشترى الأعبد وأعتقها في سبيل الله، وأعطى المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما استنهض الأمة بالنفقة جاء عمر بشطر ماله فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر بكل ماله وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وهذا عثمان بن عفان يضرب لنا أروع الأمثلة في هذه النفقة. فلا غرو أن نسمع عن أساطير، هذه الأساطير هي حقيقة والله في هذه العصور. ولذلك ارتقوا وارتفعوا عند الله جل في علاه، باعوها خالصة لله جل في علاه، وعلموا أن هذا المال هو الذي سيبقى، والذي يبقى في الجيب هو الذي لا يمكن أن يحصله في الآخرة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على بئر روما اشتراها، يقول: من يشتري بئر روما وله مثلها في الجنة؟ فاشتراها عثمان بن عفان يوما له ويوما لليهودي، فأصبحت غير نافقة عند اليهودي، إن في يوم عثمان يأتي الصحابة فيأخذون ما يكفيهم ليوم عثمان واليوم الثاني الذي لليهودي، ثم جاء عثمان فما بخسه وحقه، فاشتراها من اليهودي وجعلها وقفا لله جل في علاه. لا أروع من هذا وأعجب من هذا عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم واستنهض الأمة أيضا لتجهيز جيش العسرة، جاء عثمان بالذهب بسرة الذهب والفضة بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعجب على رجل يفعل ذلك، ما تهمه الدنيا ولا الدراهم ولا الدنانير، لأنه ينظر إلى الخلف، الخلف العاجل عنده أفضل من العاجل، العاجل لا يعني ينفعه بشيء، بل إن الله تكفل لمن أنفق في الدنيا له مثلها في الدنيا وعشرة أمثال في الآخرة إلى 700 إلى أضعاف مضاعفة. هذا لمن يستيقن في ربه جل في علاه، ومن عامل الله باليقين عامله الله بما يتعامل معه. فهذا عثمان جاء يجهز جيش العسرة بأسره بماله حتى قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذهب، ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يفعل ما شاء، زل عصى أخطأ وحشاه رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين عجب ما فعل عثمان وأعظم ما فعل من هذه النفقات في سبيل الله. قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا عبد الرحمن بن عوف: إن الله جل في علاه فتح علي أبواب الغنى كلها بعد ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتحت الأمطار، وكانت العير دائما تأتي والميرة تأتي لعبد الرحمن بن عوف. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها سمعت صوتا جلبا، ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن بن عوف، خير وبعير وابل تجارة، عير لعبد الرحمن بن عوف. فقالت عائشة، وعبد الرحمن بن عوف يسمع عائشة، فقالت عائشة: نعم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا الى اهل الدنيا الذين يموتون على الورق، وانظروا الى اهل الاخرة، الفارق ليس كما بين السماء والارض، ليس ثمة وصف يمكن ان نصفه في الفارق بين اهل الاخرة الذين يصبون الاخرة من الذين يصبون الدنيا. فقالت عائشة رضي الله عنها: وهذه تجارة حلال ليست بحرام، تجارة حلال وتجميع مال حلال، بل واشهد الله يقينا ان هذا الرجل يخرج الحق كما بعث الحجاج الى ابن عمر يبكته ويقول: وهذا الامر لا يصل اليه بخيل. ما هو الامر؟ نعم. فهو قال يعني الامارة هذه لا يصل لها بخيل، يعني يعرض بمن؟ يعرض بابن عمر، لان ابن عمر اوفر حظا عبد الملك نوران، هو بابيه وامي وكل عائلته، ابن عمر رضي الله عنه يعني مثله مثل الستة الذين كانوا في الشورى. فبعد ذلك عمر قال: من ادى زكاة ماله فليس ببخيل. وهذا الحق، ونحن نشهد لله ان عبد الرحمن بن عوف على هذا المال الوفير كان يعطي لله حقه الزكاة. لكن لما قالت عائشة رضي الله عنها قالت: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، يا للحصر على الأغنياء. وهذا ليس تنفيرا للأغنياء، بل الأمة تحتاج للأغنياء، لكن انظروا للأغنياء، الأغنياء لن يفوتوا عند ربهم جل في علاه. ما من قدم إلا والله جل في علاه من فلس أو درهم أو دينار إلا وتسأل عنه من أين أخذه وفيما أنفقه وكيف عمل أو حمد الله على هذه النعمة. فعبد الرحمن بن عوف لأنه اغتنى وفتح الله عليه أبواب التجارة، قالت عائشة: يدخل الجنة حبوا. لما سمع عبد الرحمن بن عوف فزع، رعب من ذلك، علامة على المال الوفير، فبكى بكاء شديدا، وكانت هذه العير اغلى ما تكون، فانفقها عن فترة ابيها في سبيل الله جل في علاه ارضاء واشتراء لرضا الله واشتراء للجنة سلعة الله جل في علاه. جيل فريد يعلمون ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلمون ليعملوا، نحن وانا اولهم نتعلم ولا نعمل، والله جل وعلا يعني يغفر لنا ذلتنا ويمتن على ما نحن فيه. معاذ بن جبل كما قلت انفق كل ماله كرما وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرئ السلام. الجزء الثاني: تقرئ السلام او تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. السلام ما معنى السلام؟ السلام اما تقول الاسلام وهذا هو كل المعاني، لان الاسلام فيه كل الخير، او تقول السلامة، والسلامة جزء فرد من افراد العموم، والسلام جزء من الاسلام، او تقول المسالمة وهي كأنهما مترادفان. نعم، المسالمة انت لو قلت لأخيك السلام عليك يعني لك مني السلام ولك مني المسالمة، لا أؤذيك بقول ولا فعل ولا بشيء يضرك مني، السلام عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا السلام فيه الفائدة المسالمة والدخول في السلم والدخول في الإسلام، والاستسلام أيضا لكل أوامر الله جل في علاه وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. السلام، لما النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الأمة بالسلام؟ لفوائد كثيرة، منها أولا إن إفشاء السلام يؤلف بين القلوب، وهذا محسوس عليه من الشر، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كل أمر يؤلف بين المسلمين بعضهم لبعض، يبين النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة عليه السلام، السلام وإعطاء المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقرأ السلام، تقرأ السلام يؤلف بينك وبين أخيك. أيضا من فوائد السلام نفي العجب ونفي الكبر، إذ أن الإنسان في هذه العصور ونحن الآن في علامات الساعة لا يسلم المرء إلا على الأكابر، أصحاب المال أو أصحاب الوجاهات، أما الفقراء الذين يزدريهم الرعاع هو يزدريهم ويحتقرهم ولا يسلم عليه، ينظر إليه ولا يسلم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة: إن كنت وجيها في القوم، إن كنت عظيما، إن كنت غنيا، فتنزل تواضع لربك جل في علاه وأقرئ السلام على ما عرفت من الوجهاء وأيضا على الذين يزدريهم العامة. قال: تقرأ السلام على من عرفت ومن لا ومن لم تعرف. وأيضا من فوائد أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف أن هذه من علامات الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من علامات الساعة إلقاء السلام على الذي يعرفه فقط، هذه من علامات الساعة. لذلك لابد أن تنحي نفسك، إن من علامات الساعة ما فيها مذمة، لابد أن تنحي نفسك من ذلك وتقرأ السلام أو تقرأ السلام على كل من عرفت وكل من لم تعرف. الحديث الثاني، الإجابة الثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذه. هل لهذا مفهوم مخالفة؟ أنا أقول لشان السنة قاربت على المغيب فلا فك أن أعود عليها بالنوادي. نعم حكم المسكوت عنه يخالف حكم المنطوق. المنطوق المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذه ده الوصفه. طيب من لم يسلم المسلمون من لسانه وهذه فليس بمسلم. هذا التطبيق ده مفهوم مخالفه. هل الحديث له مفهوم مخالفه؟ لا، لان المعنى الصحيح هنا نقول المسلم الكامل، يعني هذه اكمل صفات المسلمين انه المسلم الكامل المسلم الحق الذي سلم المسلمون من لسانه وهذه. اذا الذي لم يسلم المسلمون من لسانه وهذه ليس بمسلم كامل الاسلام. ممكن يكون مسلم فاسق، مسلم ناقص الايمان، نعم، لكنه مسلم ولا يخرج عن دائره الاسلام كما يقول الخوارج. المسلم من سلم المسلمون من لسانه وهذه. طيب ذكر اللسان واليد، هل يخفي عنا العين؟ العين والرجل والقلب مثلا؟ لا، ذكر اللسان واليد على التغليب. ويل لكل همزه لمزه، وايضا الذي يسيء الظن بالقلب يحاسب على ذلك، والذي يمشي في الوقيعه يحاسب على ذلك، لكن الاغلب هو اللسان واليد. ولذلك ذكر مثلا اشد ما يكون على الناس من ايذاء هو اللسان واليد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه. اللسان اصعب ما يكون على اللسان، جارحة تكفرها كل الجوارح، ما من جارحة إلا وتتمنى أن يقطع هذا اللسان. ولذلك ابن مسعود يخرج لسانه ويقول أكثر شيء أحوج شيء لطول السجن هو اللسان. أبو بكر بن عرضة يأخذ بلسانه بطرف لسانه ويقول أنت الذي أوردت بها الموارد، ولا غر ولا عجب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ ناصحا إياه قال له اقطع عنك هذا، فقال معاذ وهو مندهش يا رسول الله أو أن أؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ لسانك ثعبان لا بد أن تخفيه، والصمت نجاة، وعلى الإنسان أن يدرب نفسه ذلك. والمسلم الحق الذي لا يقع في المسلمين بلسانه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا خطر اللسان من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه دخل الجنة، شهوة اللسان وشهوة الفرج. ضمن النبي صلى الله عليه وسلم له الجنة إذا ضمن لسانه، إذ اللسان له آفات كثيرة يؤذى بها المسلم. من أوج ما يكون من آفات اللسان التي يؤذى بها المسلمون الكذب، وأعلاه وأرقاه الكذب على الله إلا في أولاد، أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا تبوأ مقعده من النار، كما قال بعضهم عندما يكذب الناس يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتورع، بل ويكذب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة في الاسم. والكذب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من افات اللسان، قال الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار، وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. والكذاب ليست سمة، هذه السمة ليست سمة المسلمين بحال الاحوال. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاثار ايكذب المسلم؟ قال نعم. أيكون المؤمن؟ نعم يكون جبانا. أيبخل؟ أيكون بخيلا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا، لأن هذه السمة لا يمكن أن تكون في المسلمين. فالكذب أشد ما يكون على الإنسان من آفات اللسان هو الكذب. الثاني الغيبة، الغيبة المسقطة المسقطة للعدالة المهلكة للنفس والبدن والمال. الغيبة أن يقع الإنسان في أخيه أو في عرض أخيه، ذكرك أخاك بما تكره. الغيبة هو أكل لحوم البشر. مر الحسن على أناس وهم يغتابون فقال دعكم من هذه فإنها إدام كلاب البشر. لما عقل لابد لهم التفكير. مر الحسن على أناس يأكلون ما يأكلون يغتابون فقال دعكم من هذا فإن هذا إدام كلاب البشر. معقد هذا كان يعني هناك من البشر من يوصف بهذا. طيب هذه اول درجة طلعت عليها جزاك الله خير. الثانية على انهم يأكلون من لحوم البشر بايش؟ بايش؟ بالغيبة. ما الدليل على ذلك من كتاب الله؟ ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه والعياذ بالله. ولذلك قال الحسن هذا القول، الغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، فإن ذكرت بما فيه فقد اغتبته، وإن ذكرته بما ليس فيه ويكره ذلك فقد بهته. وهذه الغيبة كما قلت مسقطة للعدالة، فإن العبد الذي يعتاد الغيبة لا يكون وليا للبكر لا يزوجه لأنه فاسق بهذه الغيبة، ولا بد أن يتوب إلى الله جل في علاه. بعض الأحاديث التي يرهب بها وهي ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال يتوب شارب الخمر من الخمر فيتوب الله عليه، وإذا تاب صاحب الغيبة لا تقبل منه لأنه اعتاد على أكل لحوم البشر. وأيضا هناك ثمة دليل فيه ضعف أيضا، صائمتان امرأة تصوم وامرأة صائمة فجلسا معا يغتابان، قال الراوي فاستقاءت واحدا منهن دما ولحما عبيطة، دما كثيرا ولحما. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال جلست تغتاب في أخواتها. فالغيبة كما قلت أعظم ما تكون من الذنوب، وهي عند الله من المهلكات، وهي من الكبائر، وهي تسقط صاحبها والعدل لا وتسقط عدالة صاحبها. الغيبة هذه أيضا يؤذى المسلم من المسلم بذلك. الغيبة في أحد الناس كبيرة، فما بالكم في العلماء وفي طلبة العلم، يجلس يتفكه بالكلام على طالب علم أو يتفكه بالكلام وغيبة العالم، هذه والله المهلكة، بل هي من أعظم الكبائر، لأنها مسقطة للشريعة، لأنه إذا اغتاب طالب العلم أو اغتاب العالم أسقط هذا العالم وأسقط طالب العلم بين العامة، والعامة لا يستنيرون بضوء إلا ضوء العلماء وضوء طلبة العلم. فإذا أسقط طالب العلم بين العامة ما استفادوا من شيء، وما رجعوا إلى طلبة العلم حتى يتعلموا دينهم والتوحيد الخالص الذي يعملوا به. فمن اغتاب أحد الناس سقطت عدالته، فما بالكم الذي يقع في العلماء وفي طلبة العلم بأقل القليل يقع فيه. هذا هو الضياع بأسره ورب العزة. أيضا من الآفات أو الذنوب التي يمكن أن يؤذى بها المسلم من المسلم النميمة، من اللسان النميمة، الوقيعة، أن يمشي في الوقيعة بين الناس، ينم شرا، ينقل الكلام من الأول للثاني ليوقع بينهما، أو ينقل الكلام من الأخت لأختها ليوقع بينهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا عن هذه الآفة العظيمة: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة فتات. لما؟ على ما يفعله من فتات. قال بعض السلف: إن السحر يفسد في شهر، وتفسد النميمة ما أفسده السحر في شهر في ساعة واحدة. يعني ما أفسده السحر بين الناس في شهر كامل النميمة تفسده في ساعة واحدة. وهذه من عظم هذا الذنب العظيم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، أيضا من لسانه من القبح في القول والفحش والسب والقذف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحب اللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، بل لو كان ردا على الإساءة. فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها دخل اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم كعادتهم، الذين على سترة قالوا: السموا عليك. السموا عليك يعني الموت عليك. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وعليكم الموت يا إخوة القردة والقناديل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفاحش البذيء. مع إن عائشة رضي الله عنها ترد لها الكي بالكي، لكن لما زادت وقالت يا إخوة القردة والقناديل نهاها النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبح في القول والفحش في القول هذا أيضا لم يسلم المسلمون من لسان المسلم، وهذا ليس بمسلم حق. وأقول يتعدى الإنسان الذي وقع فيه بعض الرعاع يتعدى بأن الله جل وعلا لم يسلم من المسلمين ولم يسلم من البشر، لم يسلم من المسلمين الذين تسخطوا على قدره وردوا على قدره، ولم يسلم من البشر الذين سبوا الله جل في علاه ونسبوا له الولد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيضا يسلم من لسانه من قول الزور، أنه إذا قال قولة الزور وهي من أقوى الكبائر، لأن السلام كان متكئا فقعد قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور أن يتهم أحدا بهتانا وزورا ليضر به حسدا وبغدا وحقدا أو لأمور أخرى. الغرض المقصود من اتهم أحدا زورا فقد وقع في الكبيرة وليس بالمسلم الحق. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سلم من يده، نعم، يده الطولة التي يطفش بها أو يسرق بها أو ينتهن بها أو يختلف بها أو يكتب بها. فإن المسلم لا يسلم من المسلم بيده بالبطش، وهذا أظهر ما يكون، أو بالسارقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أو بالقتل، القصاص كما قال الله جل في علا، أو بالكتابة، وكيف تكون بالكتابة؟ هل لم يسلم المسلمون من مسلم بالكتابة؟ وهل الكتابة تؤذي أحد من المسلمين؟ أجيب نعم. كيف ذلك؟ سحر، هذا لون من الألوان، ده أعشى الألوان هذا، يعني يكتب سحرا يؤذي به المسلمين. نعم، إيش ثاني؟ نعم، أن يكون جاسوسا على المسلمين. حافظ لما كتب وكتب إلى مكة ماذا حدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه فبعث علي بن أبي طالب فأتى بهذه الورقة أو الصحيفة كتبها ليوقظ أهله من هذه البلدة، وليس ترد عن الدين. لكن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله دعني أضرب عمق هذا الكتاب، هو يؤذي المسلمين لما يدل على عورات المسلمين، هذا إذاء من أيام إذاء. ولذلك قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلة أخرى بعد إقراره على أن هذا العمل من النفاق، لكن لعلة أخرى أنقذته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يا عمر قد صدق الرجل. لأن حاطب قال: والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، لكن لكل امرئ يد في مكة وعندي أهل هناك أردت أن يكون لي يد أحمي بها أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الرجل، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. أيضا منها كتابة الزور والكتابات والمؤلفات التي تعج بها الأسواق الآن فيها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها نشر البدعة التي لا يمكن أن يقبلها رسول الله ولا يقبلها الله ولا النبي علاه. هذه أيضا من إذاء المسلمين في اليد. المسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. نسأل الله النبي علاه أن يجعلنا ممن يسلم المسلمون من لسانه ويده. الفوائد المستنبطة من الحديثين: الأول عام مخصوص الكلام فيه عام يراد به. من أين هذه الفائدة؟ هذا صحيح. نعم هذا عام يراد به الخصوص. قول المسلم وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف هذا خاص المؤمنين خاص المسلمين لا يدخل فيه أهل الكفر أبدا. هذا عام يراد به الخصوص كما قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الناس عام لكن يراد به من الذي جاء من أهل مكة وأيضا يراد به أهل مكة على المسلمين فقط. فهنا قول المسلم تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف لا يراد به إلا المسلمين خاصة يراد به المسلمون خاصة لأن السلام نهى عن أن تسلم على أهل الكتاب أو تبدأهم بالسلام. الفائدة الثانية المستنبطة أن الإيمان يزيد وينقص. لما؟ لأن هذا فيه تفاضل بين أهل الإسلام وأن هناك أكمل أو هناك أفضل وهناك مفضول. وعندنا أدلة كثيرة جدا تدل على أن الإيمان يزيد وينقص وقد اختلف الناس في زيادة الإيمان ونقصانه على أصناف ثلاثة. أتلوها أن يكلمني طالب العلم عن هذه الأصناف بس يسميهم فقط وأنا بعد كده أشرح أصناف الناس في الإيمان ثلاثة ممكن أربعة أصناف الناس في زيادة الإيمان ونقصانه. حرام يا أصحاب العقيدة الصحيحة حرام صح الكلام حرام لا تعرفون الإيمان يزيد طب الإيمان يزيد وينقص يزيد وينقص عندكم أدلة على ذلك تعرفون من يخالفونكم همهمة مفيش نعم يعني همهمة الفصل موجودة موجودة نعم فأكيد خطرب مال يجيده منك أكيد يعني مش ممكن يعني في توقين هنا تفعل ما فعله الشافعي مع الرجل الفريد قال له مالك أنت هنا مش هناك أصناف الناس في زيادة الإيمان ونقصانه استنى ده فوق ده فوق أنا وليت التسمية بقى ده مين قال المسيح أنت من المسيح تأكد توافقونه خطرب توافق ولا تخالف خلاص أنا خطرب موافقة وانتهى الموضوع خطرب ثقة تأكد احنا معينا سنة لا لا حق الثقة تبدو هذه المسائل فعشان كده خلاص رفعت الرجل والسقط. نعم صح المرجئة هم الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن عندهم مجرد الإيمان مجرد التصديق والتصديق عندهم لا يزيد ولا ينقص. طيب من الذي قال بالزيادة دون النقصان؟ يا أهل الإيمان والإسلام من يقول بالزيادة دون النقصان؟ من أهل الشام فين؟ طيب خلينا خارج بس أخطأت الرمية وإلا ده أنت اتهمت فاحلم أقول أهل العلم كذلك مشكلة نجمة نجوم اتهمت بذلك صدقني لا تسلم أنا ما أهدك أنا أريد أردك لرشدك أنت تتهم نجمة من النجوم بهذا طب من النجم؟ هذا هاسمع عندك بقى الآن لا ثاني إذا ذكر الحديث في مالك أن مالك هو الذي يقول إن الإيمان يزيد ولا ينقص ويستدل بذلك قال ما من آية في كتاب الله إلا وفيها ازدادوا إيمانا وما ذكر النقصان فكيف نرد عليه؟ أما أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يزيد وينقص. طيب نحتاج إلى الرد على كلام الإمام مالك وبعدين نرى أدلة الإيمان يزيد وينقص. الإمام مالك يقول الإيمان يزيد نعم يعز لكن ما ينقص. فإذا كل إنسان صلى ركعتين ثم أتبعهم بركعتين يرتقي إلى المعالي ولا يمكن أن ينزل بمعصية. هذا محض كلام الإمام مالك ده مفاده. توافقونه؟ توافقونه؟ لا توافق الرد عليه. أحسنت نفى عنه الإيمان دلالة أنه نقص دخل دائرة الإسلام. في أوضح من كده؟ أوضح دلالة فيها أوضح من كده؟ طب هات أهل الشام عشان ترد عنك ما قلته. يا جماعة تدرب طالب العلم في الدليل يأتي بالصريح ثم المستنبط ثم الإشارة. هات ما عندك إيه؟ النساء اللي تعبوا الدنيا بكل حاجة ما رأيتم الناقصات عقل الشاهد جاي ما رأيتم الناقصات عقل ودين يعني ناقصات دين ومعنى أن الدين ينقص يعني الإيمان ينقص وهذا تصريح قال ما رأيتم الناقصات عقل ودين أذهب بلب الراشد من كنا فهذه فيها دلالة صريحة على نقصان الإيمان. إذن هنا الإيمان يزيد وينقص لأن تفاضل أهل الإسلام في صفات وخصال أهل الإسلام يدل على أن هناك فاضل وهناك مفضول والأدلة كثيرة عند أهل السنة والجماعة على جذب الإيمان ونقصانه منها قول الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتم من نقصات عقل ودين. بسم الله باب بيان خصال من اتفق بأن وجد حلاوة الإيمان. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، يحفر على الصدود بماء الذهب، والله عظيم. ثلاث من كنا فيه وجد طعم الإيمان. قلنا الأول ذاق طعم الإيمان، وتذوق الإيمان هو البداية، ثم يرتقي بعد ذلك يجد حلاوة الإيمان. وهذه الحلاوة لا يمكن أن توصف. العبد الذي يعني غمر قلبه الإيمان أو حلاوة الإيمان، إن الدنيا له لفي نعيم، وإنه لفي نعيم، بل هو يقول: لو أن أهل الجنة يتمتعون أو يشعرون بما أشعر إنهم لفي خير، لأن الخير كل الخير لمن يتمتع بحب الله جل في علاه ويجد حلاوة الإيمان في قلبه. وهذه لا تكون لأي أحد، لذلك قال عبد الله بن مبارك وغيره: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. وكان دائما يعني يقول ابن تيمية عندما قال ابن القيم يصفه أنه أوسع الناس صدرا وأرحبهم نفسا وأرقاهم رفعة وسموا، أنه قال: ماذا يريد بي أعدائي؟ إن جنتي في قلبي، إن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة. هذا عدو لا يمكن أن يرتقي إليه المرء إلا من شعر بحب الله جل في علاء في قلبه، أو وجد حلاوة الإيمان في قلبه. هنا أصل حلاوة الإيمان، وأس حلاوة الإيمان، وبداية حلاوة الإيمان، والركن الركين في حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا هو الركن الأول، حب الله جل في علاء. حب الله كما قلت لا يوصف، لكن له أسباب جالبة لحب الله. فإن العبد يعيش في الدنيا إن لم يكن أو إن لم يتمتع أو إن لم يثمر في قلبه الإيمان حب الله جل في علاء، فهو شبح بلا روح، هو ميت، هو مع الأموات. أما الذي يعيش على هذه البسيطة ويتمتع بحب الله في قلبه، ينام لله، يقوم لله، يعطي لله، يمنع لله، يذكر الله، بل تشرئت عنق للقيام لله جل في علاه، هذا المتمتع في هذه الدنيا. حب الله ورسوله، حب الله جل في علاه يأتي به أولا العلم، فإن الله جل في علاه لا يعطي قلبا جاهلا حبه، ولا يعطي قلبا يجهل أسماءه الحسنى وصفاته العلى أن يرتقي إلى محبته. لا والله، حجب الله المحبة عن الجاهل، فإن الجاهل يتعبد لله مهما يتعبد يقع في الشرك وهو لا يدري. فإن الله جل في علاه فتح أنوار محبته للعلماء، فأول الطرق التي يمكن أن يرتقي بها المرء إلى محبة الله جل في علاه العلم بالله، العلم بربوبية الله جل في علاه، أن في الكون كله في علوه وأرضيه لا يكون شيء إلا بيد الله جل في علاه. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فيتوكل عليه ويخاف منه وينيب إليه جل في علاه، يرجوه يرغب ويرهب الله جل في علاه. العلم بالله بربوبيته، العلم بأسمائه الحسنى وأن أسماء الله كلها حسنى، والعلم بصفات الله جل في علاه، الصفات السلبية والصفات الثبوتية والصفات الفعلية والصفات الذاتية، يتعلم كل هذه الصفات، يتدبرها ويعقلها في قلبه، يصل إلى محبة الله جل في علاه. كفى فقرا وبشرى لأهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأفقه ما يرتقي إليه المرء العلم بالله جل في علاه، إذ العلم علمان: علم بالله وعلم بأمر الله ونهي الله. وكما قلت قطعت السبل عن الجاهل الذي لا يعلم بالله أن يصل إلى محبة الله جل في علاه. الطريق الثاني الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فمن دام الدعاء وألح على الرحمن استجاب له، لأن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين. ومن أراد الله أراد الله له ما يريد. أذكر من الأسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب ما ينخلع القلب له: موسى عليه السلام كان يرعى غنمه، فغلبه النوم، وكانت معه العصا، فاستظل بظل شجرة ثم نام ومعه العصا. لما العصا؟ يحفظ بها الغنم حتى يهش من الذئب، يضرب الذئب حتى لا يأتي على الغنم. فاستظل بظل الشجرة ومعه العصا. انظروا إلى عظيم فعل الله التي أولاد. فاستغرق في النوم، فلما قام قام فجعا، قال الذئب أكل الغنم. وجد الذئب كما توقع موسى، فوجد الذئب لكن وجد عجبا، وجد الذئب يأخذ العصا على عاتقه يحرس الغنم. فاندهش اندهاشا عجيبا عظيما، فأوحي إليه يا موسى كنت لي كما أريد فكنت لك كما تريد. يعني أنت فعلت الأوامر وانتهيت من المحرمات وكنت لي كما أمرتك فكنت أنا لك كما تريد. جعلت الذئب هو الذي يحفظ غنمك. وقد حدث في أمتنا ما حدث لموسى. عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس كم مدة الخلافة؟ سنتان وأشهر، سنتان. وبفضل الله هذه السنون ماذا حدث؟ الذئب كان يرعى الغنم، وكان يمشي الناس بالصدقة بالزكاة، لا يجد أحد أن يعطيها من العبد الذي عم هذه الأمة بعدل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود، الإنسان إذا دعا ربه جل في علاه وركن إليه وفعل الأوامر وانتهى من المحرمات فإن الله يملأ قلبه بالمحبة. الثالث الذكر، هي التي تصل بالإنسان إلى محبة الله. ذكر الله جل في علاه كفى بقول صلى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، هو أرقى وأعلى وأفضل وهو خير من هذا الملأ. وإذا ذكر الله عبدا أودع محبته في قلبه. وأعظم الذكر قراءة القرآن. قد قال ابن مسعود من أراد أن يختبر حبه لله، يعني إن زعمت أنك تحب الله فاختبر نفسك بما قاله ابن مسعود، قال من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كتاب الله، فإن أحب كلام الله فهو محب لله، لأن كلام الله صفة من صفات الله التي علاه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مختبرا محبة الناس لله قال اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد قال كما في الشعب بسند صحيح عثمان بن عفان لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام الله جل في علاه. أيضا من الأسباب الجالبة لمحبة الله جل في علاه كثرة النوافل بعد الفرائض، أن تعقب الفريضة بالنافلة. قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي لأحد أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هنا محل الرفعة وقمة المحبة لله، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها. فالعبد إذا تابع النوافل بالفرائض أيضا ارتقى إلى محبة الله جل في علاه. الأخير أو السبب الذي يظهر لي الأخير الخلوات، البكاء في الخلوات. الخلوات في الليالي الشاتيات الممطرات، يقوم الناس في سبات وهو قائم لله جل في علاه، باكيا متضرعا متذللا خاضعا متمسكنا لربه جل في علاه، عبدا شكورا عبدا متضرعا عبدا ذاكرا عبدا قائما عبدا قانتا، وياتي عليه السحر يكون مستغفرا لله جل في علاه والمستغفرين بالاسحار. هذه هي الاسباب الجالبه لمحبه الله جل في علاه. فاذا اتى المرء بهذه الاسباب واحب الله احبه الله، والنتيجه اذا احب الله المرء جعل اهل السماوات واهل الاراضين يحبونه، وحتى الشجر حتى الحجر حتى النمل حتى الحيتان يسبحون له. فان الله جل في علاه اذا احب عبدا نادى في السماء ان يا جبريل اني احب فلان فاحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل في السماء يا اهل السماوات اني احب فلانا فاحبوه، فيحبه اهل السماء، ثم يكتب له القبول في الارض، لكن عند اهل الصلاح فقط لا عند اهل الفسق ولا الفجور. ان يكون الله ورسوله، هذا تلازم وترابط ركنا واحدا، حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومحبة الرسول لها علامات، التوقير والتعظيم والنصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والابتعاد كل الابتعاد عن البدعة، فإن صاحبها ملعون وإن صاحبها مبتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال فحقا فحقا لمن بدل بعده. وقد أشبعنا القول في مسألة محبة الله بمحبة الرسول، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة الله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتأتي في الفائدة المستنبطة كيف جمع بينهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يعطي لله ويمنع لله. وهذه ماتت وكبرنا عليها 49 ليست 9، لأنها ماتت من يوم ابن عباس، كان من يومنا هذا. ابن عباس كان يقول من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل ولاية الإيمان، يعني استكمل ولاية أصبح وليا من أولياء الله الصالحين. قال وكان ذلك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة المعاملات في عصرنا عصر ابن عباس، أي قرن في القرن الاول القرون الخيريه خير القرون. قال وعامة ما يتعامل به الناس للدنيا للدرهم والدينار. فماذا نقول نحن في عصرنا هذا؟ تعت عبد الدرهم، تعت عبد الدينار، تعت عبد الخميصة، تعت عبد الخميص، تعت عبد الزوجة في بعض الروايات، تعت عبد الزوجة، تعت وانشكت وإذا شيك فلن تقش. هذه المعاملات في هذه الدنيا الآن إلا من رحم الله جل في علاه لا تراها يبتسم للمرء إلا لمصلحة، لا يتصل به ويسأل عنه إلا لمصلحة، لا يزوره إلا لمصلحة. ما من أحد زار أخا له في الله متمحضا أنها تكون لله جل وعلا حتى يرتقل الإيمان. والله نفى المحبة عمن لا يعمل لله جل في علاه، أن يحب لله وأن يبغض لله وأن يعطي لله وأن يمنع لله. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. ثم قال وأن يكره أن يرجع بالكفر بعدما أنقض الله، فيه إشارة إلى أن الإسلام والخير كل الخير مبتدأ من الله التي علاه، أن تنسب النعمة لصاحبها لباريها. أخرجك الله من بطن أمك لا تعلم شيئا كما قال الله تعالى وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فمن نعمة الله أنه جعلك مسلما ابتداء أو لاحقا. ابتداء يعني جعل أبويك إيش على الإسلام فخرجت مسلما، وهذه نعمة ليس بعدها نعمة. كان يقول بعض علمائنا لو لم تكن نعمة غير نعمة الإسلام كفاها نعمة، لأن مآلها إلى إيش؟ مآلها إلى الجنات، أما الكفر والعياذ بالله فمآله إلى النيران. فالله جل وعلا والذي ابتدأ هذه النعمة أنقذه منها، إما جعل أبويه على الإسلام وإما كان كافرا ومن الله عليه وشرح صدره للإسلام، لقول الله تعالى من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. ما من أحد يحتمل لهيب النار، فإن كان لا يحتمل لهيب النار فإنه يبتعد عنها، يقول النار في المشرق أكون أنا في المغرب، كذلك أكون بالنسبة للإسلام والكفر. تقول الكفر يكون في المغرب أكون أنا في المشرق، الكفر يكون في المشرق أكون أنا في المغرب، تابعوا عنه بعد المشرق عن المغرب. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علينا إسلامنا وأن يرزقنا الشكر على هذه النعمة وأن يجعلنا نحب فيه ونبغض فيه ونعمل له ونكون به ومعه وبالله جل في علاه. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم أولها الإشكال الذي لابد أن يحل، وهو جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الضميرين وقد أنكر ذلك. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومع ذلك أنكر إنكارا شديدا على من جمع بين الضميرين عندما دخل على الخطيب وهو يقول ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له نفسنا منكرا بل كافرا إياه بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني الله ندا؟ هل من حل لهذا الإشكال؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على رجل يقول ومن يعصيهما، جعل الضمير بالاستحياد، من يعصي الله ورسوله قال من يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت، جعلتني الله ندا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، جمعهما في الضمير. فكيف ذلك؟ أتنكر يا رسول الله على رجل يقول ما يعصيهما فقد غوى ثم تقول أنت مما سواهما؟ يقول أفضل فانت لفت فوق. هذه إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لو قال هذا هو أعلم الناس بربه، والناس أيضا لا يمكن أن يتخيلوا بأن الله صلى الله عليه وسلم يجعل نفسه ندا لله جل في علاه، وهو الذي تلا عليهم قول الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون. نعم إلى آخر الآيات. الإجابة الثانية، الإجابة السديدة، الإجابة الثانية وفيها حوالي 15 إجابة، دي من أمتع الإجابات. إجابة ثانية فقط، إجابة ثانية أيضا مرضية، أحسنت أديت فيها. هذا هو محبة الله، لا تكون إلا بمحبة الرسول. يعني من قال إن هو يحب الله يلزم إن هو يحب الله جل وعلا ولا يحب الرسول فقد كفر، لأن من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أبغض الله وأبغض المرسل. ألم يعلم من يحاسب الرسول فإن له نار جهنم، لأن من حاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حاد الله. فحب الله لا يمكن أن يتصور ولا يكون إلا بحب من؟ إلا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله جل وعلا قال تزعمون حبي، حبي له علامة هو متابعة من؟ الرسول. فيصح هنا إذا كانت محبة الله لا تكون إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقترنها، لابد لزاما، لأن محبة الله لا تقبل إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن كل امرئ غير مسلم فهو كافر. من وين نفهم هذا؟ كل امرئ غير مسلم فهو كافر. أنا أقول ما تأتوني بالأدلة من الكتب من هنا من أحاديث، كل امرئ ليس على الإسلام فهو كافر. الكلام واضح، من وين أخذناها؟ وأن يكره إيش بقى وجه الاستثناء؟ إذن إيش قال في الحديث الأول؟ قال أن يرجع في الكفر، في الكفر حط تحتها خطين، أن يرجع في الكفر بعد أنقذه الله منه. ثم قال قال وأن يرجع في الحديث الثاني أن يرجع يبقى إذن الكفر ده بدل. لو أعرض قلنا الأول مجمل قال وأن يرجع في الكفر ثم فسره في الحديث الثاني يهودية أو فهذه دلالة على أن الله جل وعلا لا يقبل إلا دين الإسلام. يبقى لنا في هذا الباب حديث قل آمنت بالله ثم استقم. ونتكلم عن الاستقامة, استقامة القلب واستقامة الجوارح, وهذا يكون الأسبوع القادم إن شاء الله مع الكلام على مسألة الإحسان وغيرها. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.